حياكم الله شباب. انا علي الشيخ لي طبعا. همين علي الشيخ لي كل اسبوع يا بتغير حبيبي. هاي بعثات المات الكلمه حياكم الله شباب علي الشيخ لي من ايوس كافيه. لا وهذا التغيير كل اسبوع اهم. ماكو تغيير مثل هذا اكو كان هذا مذيع. هسه ذكرت شغله لازم اقطعك ما انه هو مقدم مني لازم اقطعك. هسه ذكرت شغله لما برنامج دي ديف كافيه اول اربع يعني او اول حلقه يمكن اربع مرات عدت تسجيلها من وراء هاي الحكايه ايش قد ما اسمعك تقولها هلا وانا على الشغله وياكم ما اقول هلا وانا اقول حياكم الله شباب. حياكم الله. لا اراده قبل ثانيه من اقولها شايف بدل ما اقول تانر اقول علي. انت انسان مقلد ما عندك روح الابداع انت تطلع او اني انطي الهام شاهين الله يلا استخدم. فانا علي الشيخ لي بالمناسبه اذا ما قلت ويانا دانر كيفي وان مار عبيدي وهاي الحلقه رقم 46 من برنامج بودكاست اسبوعي. دانر رجع ويانا. طبعا انت دانر الشركه مالتك جي سي اس مالتنت المفروض يفتخرون بفشلهم جديات. انا لو عندي شركه وفاشله جديات افتخر بيها اقول ما راح تقوم مثلنا هيك شيء. يعني خل قاطعك دانر مو بس تقاطعني المهم. علي يعني اني النت مالتي اللي مرات يصير الداونلود مالته 400 بايت بالثانيه افتخر بيه اكثر من النت مال دانر. أنا جي سي اس جربتهم شهرين وكانت تجربة كلش مريرة جدا مريرة. يعني عادي صار عندي هيك قطع مبرمج 8 ساعات باليوم مقطوع عندي الانترنت لازم هيك. والله انت هاي ذكرتني بسالفة إيه لما كل سنة ينتخبوها انه أسوأ شركة. تدري هالمرة مو ما طلعت إيه يس أنا بعد هيك قلت واخيرا انا صفنت اللي طلعت هي شركة كومكاست اللي هي همنا يعني شو اسمه يعني هي مزود مال انترنت يسموه بالعربي يمكن هم شركة مال انترنت. بس انا استغربت يعني ما ادري ايش اختاروها كومكاست شركة انه اسوأ شركة بس هي ترى بالمناسبة هاي الشغلة مو كلش معترف بها يعني هي مثل كان ما انه just for fun اي اللي انه هي صار بها سوالف السبامينج كلش هواية. عندك شغلة ثانية فيسبوك شارت من الشركات المرشحة بالمناسبة طلعت بآخر شيء يعني آخر شيء فيسبوك وماكدونالدز ما أدري منو ماكدونالدز أي ما أدري حتى ماكدونالدز بصراحة أحبه بالضبط يعني ماكدونالدز فهو هي شنو قبل ما تفوت بالبودكاست كل الشهوات بقية بحياتكم الله يسلمك ويندوز إكس بي وان ها يا اكس بي اقول لك تعرف اني لما قريت الخبر اخيرا خطر ببالي شنو ايه ايش هم بعدهم دي يسوي له سبورت يجي بعد هذي استغربت من انه بعدها اكو سبورت. والله بصراحه احنا عشنا خوش ايام ترى ويندوز اكس بي ترى كان يعني من ولا هو انا اقول لك يعني اللي هو قبله كان ياهو كان ميلينيوم قبله كان ميلينيوم كان ذاك همنا ترى طاق هي ترى شوف حتى الويندوز يعني هي بلشت ويندوز 95 98 زينين ميلينيوم رهيب واكس بي كان كلش رهيب يعني الاكس بي بعدين كان يعجبني كلش ميلينيوم رهيب رهيب ويندوز 2000 اتذكره وبعدين وراها جاء الاكس بي. الاكس بي انا لما شفته بصراحه بتذكر بسنة 2002-2001 شفته المهم قبل الحرب أنا نزلته أي. بحيث شنو الفرحة أنا كنت هيجي إنه واو ويندوز جديد هيجي والديزاين مالته والهذي كل شيء يختلف سيرفس باك وراها بعدين بلشت أي بالضبط هاي السيرفس باكس والبدر منهم بعدين خربت بالفيستا بالضبط للي ما يعرف يوم 8/4 مايكروسوفت اعلنت انه خلاص راح يوقفون السبورت. طبعا لما نقول سبورت مو يعني راح يوقفون مبيعات هو اصلا مبيعات ماكو يعني من زمان بس قصدهم يعني بعد ماكو اي ابديتات يعني اذا اكو صار بجز جديده او مشاكل جديده او شغلات بعد ماكو لا يصلحون ولا يضيفون ماكو اي سبورت لهذا المعنى صحيح. يا فهو وصل لنهاية مشواره اللي هي ايش قطة ولا ايش كوما. فخلص بعد ضح ماكو ويندوز اكس بي، ف اصلا ماكو داعي بعد واحد يستعمل ويندوز كل الاحوال. بس الحركه انا مايكروسوفت بدا انا عجبني القلب مالتك ايش راسه. هو صحيح الاكس بي ماس بس اصلا تستخدم ولا نو بالضبط هو اعتبره كل الويندوز مات. لا اقول لك ويندوز 8 ترى لطيف يعني. واحد يحكي الصدق الويندوز 8 هسه صار براس خير، شلون كانه ما نزل اي او اس 7.1 تحسينا هو هذا الاي او اس 7 نفس الشيء. الويندوز 8 هسه الجديد 8.1 ورا الابديتات مالته، مو 8.1 اول ما نزلت لا بالضبط، هسه ورا الابديتات مالته الصدق رهيب يعني بالضبط. الرجعه والستارت هواي امور اختلفت بي، بدا شالوا المترو هذا، هو المترو كديزاين حلو بس كمستخدم الويندوز غريب، واحد يستغرب ما يعرف يستعمله يعني. انا ما استعملته ما ادري شو تعرف المترو هذا الستارت بيج اللي هو ما ادري هي حتى اي ستارت بيج لا شالوها لا تقدر تشيلها، صار السيتنجز انها تخليها بس تقدر تشيلها اي دا اقول يا اكو فرق لانه انا مسوي ابديتات وهذا ماكو موجود يعني. انت تستعمله على البارالل دول؟ لا والله مو بارالل، دول بوت. دول بوت اوكي. حلو والله انا ما ادري يعني وانا ما استخدمه ترى شيء بالمناسبه، بدي استخدمه بس على مود سوالف الببلشنج اذا ردت مثلا لل هذا ويندوز ستور وشغله ثانيه الخبر مال بي اس فيتا هاي راح احكيها ضمن الاخبار بعدين يعني هيك شيء امور اللي احتاج بها مثلا اذا اوفيس كلش لاصت واريد استخدمها بس بدي اريد مثلا نسخه الماك يعني هيك شيء امور بلي. ف يا فنانت التغيير يعني بصراحه ويندوز صار بيها صار اكو امل، رجع الامل ويا مايكروسوفت انه ترجع الشركه انه تكون بقوتها وتنافس نقدر نقول يعني بشرف ما ادري شو انا دا اعتبره ويا الباقي شركات مثلا جوجل ابل سامسونج الخايسه بس ما ادري هاي الحلقه حقاره على الشركات تيجي ما ادري شو الموضوع فخصك نسميها حقاره على الشركات الحقار. ف يعني مثلا السي او الجديد مات انه يعني عبالك يعني هو صدق انه هو هذا الشركة ده تنتظر حتى يقدر إنه يرفعها مرة الأخ، لأنه ستيف بالمر يعني لو وصل واس مو طبيعي جدا. هي إنه ستيف بالمر واحد بس إنه شوف هذا الفرق هسه أفهمكم سالفة، هذا الفرق بين الناس اللي تدور بس بزنس ومبيعات وناس تدور يعني التكنولوجيا تقدم يعني تفكر في الطريقة يعني هي بتتخصص بها هاي السالفة مو بس انه على مود تبيع وعلى مود تفرح المستثمرين مالتها. لفتم شون يعني ابل لما جت فترة هاي واحدة من المقالات ما ادري يا كتبتها ما اتذكر بس واحدة من المقالات كتبت انه يعني الفرق مثلا كانت ابل قبل ستيف جوبز كانوا انه همين لو صول الواس مو طبيعي اللي هو كان جون سكالي لو غيره لو هذا جيل اميليو اللي هو اخر سي او قبل ما اجى ستيف جوبز قل أميليو يعني إذا تشوفون ما روح شوف البرزنتيشن ما تعالى اليوتيوب مخازي هيك ما يعرف يحكي وما أدري شون يعني سويها سويها شنو اللي بوكته مسويها هو شو مسوي البرزنتيشن يعني مال شنو البرزنتيشن إيه هو يطلع بيها أنت شوف البرزنتيشن هو مالته اللي بوكته كانوا جابوا ستيف جوبز أول ما جابوه رجعوه كمستشار أوكي. زين وجاب ستيف جوبز طبعا شنو هو ساعة يلوص ساعة يحكي وبالأخير ستيف جوبز طبعا شنو صار المسرح هيجي هرجة صار سوق مرادي يرقد من الناس فرحة ما شافت ستيف جوبز وطلع يعني شوف فرق رأسا ستيف جوبز قام يحكي حكي عدل يحكي حكي مرتب هذاك يلوص ويصعد وينزل وهاي فدخريط طبعا يعني ما أدري كم ساعة طول حتى بالكتاب مالته ما حكي على هالموضوع زين فستيف جوبز هو بعدين يعني اتفق ويا ويا مجلس الإدارة إنه حتى يزحلقوا قل أميليو قلنا إذا تجدون صار براسكم خير وهذه إنه هو طلعوا أنا يصير سيو فعلى عموم بالفيلم شلون هي هاي اللقطه لما شاف اللقطه مال بلاي ستيشن باللقطه لما يزحلقوا مو شاف اي هو هم زحلقوا هذه ف هات شفت عاد قهرت عليه اقول لك هو اخبر هو مو مال مو مال والله هو بصراحه مو مال يلزم ابل يعني انت تحكي شركه شركه يعني من اول ما بلشوا هم في شيء يعني ابداع يعني صدق ابداع مو بس شيء يصنعون في شيء حتى يجيبون فلوس فهذا الفرق يعني قال اميليو لو غيره وغيره كانوا بس انه شلون يسوون طرق حتى يرضون به المستثمرين اما على مود يرضون المستخدم لو يعطون فد يسوون الابداع مالتهم يقدمون فد منتجات صدق تفيد كيوزر المستخدم لا ماكو فهاي سالفه من نفسه ويا مايكروسوفت شو اسمه يعني شوف على ايد بيل جيتس كانت زينه وبعدين وراها على ايد ستيف بالمر قامت شوي شوي توقع برغم من ان هو نزل شغلات مثلا الويندوز اكس بي الويندوز 7 الفيستا هذا عيب واحد يحكي بيه زين بالضبط بس هذا الجديد لا هذا الجديد انه هو يعني هو هاي شغلته انه هو يشتغل شو اقول لك واحد خلفه هو يشتغل بيته زين فلا اكو امل يعني تشوف السن ويندوز سوى له ترخيص انه يعني صار ببلاش الجست التابلت والتليفونات صارت ببلاش الترخيص مالته فهذا طبعا يعني حتى انه يعني انا اقول لك حتى نفسهم بالاندرويد لانه الاندرويد اللايسنس منه هذه ففتحوا هواي مجالات دي يفتحون وهم دي يقول لك احنا نريد نرجع الديفلوبرز انا قلت لك مال بروجكت بزنس بارك سميناهم ندز لهم تثبت انك صدق ديفلوبر ومسوي مثلا جيمز او ابلكيشنات شوفهم ويا بعدين اريد همين اسوي على ويندوز يدزوا لك كل السوفت ويرز اللي تحتاجه اللي هو ويندوز 8 كل الاوفيسز الفيجوال ستوديو كل شيء يعني السوفت ويرات الكامله مال ويندوز يدزوا لك اياها حتى الداتابيز الاس كيو ال ويندوز ولا بداعه ف يا فانه هم يعني هسه حركتهم الجديده دي يريدون يرجعون ثقه المطورين بمايكروسوفت مرت الاخ يريدون يرجعوهم حتى يسوون يطورون الابلكيشنز مالتهم فديمشون بالطريقه الصح فصدق اكو امر صراحه يعني صح مثلا اذا يعني ما احب مايكروسوفت كلش مثل قد ابل يعني اعتبر احنا نصدق يعني اذا ما حد يدري ان احنا نحب ابل اكثر شيء ف هسه تعرفت بس بس طبعا ملاحظين الاسم الموقع بالضبط حتى الان كان ومقارن الديسكريبشن مال الموقع فبس استيل انه انا يعني فرحان المايكروسوفت انه حتى انا يعجبني المنافسه احنا حكي بها قبل المنافسه الشريفه تكون بين الشركات والهذه فاني هاي كلش مترقب لها تمام وان شاء الله خير ان شاء الله بس ان شاء الله يجي دورها من على الانترنت اكسبلورر انه بعد يعني يوقفوا اقول لك هذا واقف اقول لك بدون ما يوقف يعني باع الويندوز ايش قد تغيرت وايش قد تحسنت وايش قد يصير بيها تغييرات سواء كان داون لو كان اب اكسبلورر الوحيد اللي مسيطر وبثبات انه يكون أسوأ براوزر ما ادري هذول مثل جي سي اس هم يفتخرون بالفشل مال البراوزر مالهم ف انت تدري على ذكر البراوزرات انا ما ادري ليش احس فيسبوك راح يسوون براوزر ليش ما ادري انا هم متوقع هذا الشيء طبعا ذاك يوم جد ما كلش دا افكر بيه ما كلش دا احس انه ما فيسبوك حيسوون هذا الشيء تعرف اني يعني اتوقع اذا فيسبوك سووا براوزر مثلا يصير البراوزر مثلا انت اي شيء تفتحه تقدر راسا تسوي له شير مباشره على الفيسبوك تقدر تسوي مثلا شير على الانستغرام هيك يعني يكون في انتجريشن كامل وحتى متوقع انه اذا نزلوه ينزلوه هم من يعني الاي او اس والاندرويد وهاي الاشياء اي اقول لك شوي عبالك مايكروسوفت عبالك فيسبوك ابك فيسبوك ده تتحول تصل شركه تركز على السوفت وير اكثر من السوشيال ميديا تصل اكو اتجاه طبعا هو هذا الطريق الصحيح يعني انه ما اتوقع انك تركز على شيء وتقلل من تركيز السوشيال ميديا فيسبوك لا انا قلت ليش تقلل لا بس يعني قلت اكثر يعني تريد عبالك لانه اقول لك السوشيال ميديا لوين توصل انت اتمنى فكرة فيسبوك عندها فلوس وتريد تبقى انه فوين تصرف فلوسك او ما تصرف لا هي المشكلة اللي انه الاسم اسم الشركة نفسها اسم الابليكيشن خلينا نقول او اسم الخدمة لما نقول فيسبوك احنا الشركة نفسها شلون نقول مثلا مايكروسوفت بس عندها مثلا اوفيس خلينا نقول مثلا عندها شغلة ثانية مثلا لها دخل بالداتا بيزات او فيجوال ستوديو هذا فيسبوك نفس الشيء فيسبوك الشركة عندها فتشي اسمه فيسبوك اللي هو سيرفيس مال السوشيال ميديا صار عندها فتشي اسمه انستغرام صار عندها فتشي اسمه واتساب صار عندها فتشي اسمه اوكيلس ريفت وهكذا اولي لا تذكري يا هو يعني انت سمين حتى دليل انه مثلا على قولتك مثلا انستغرام اسم ما تابع الفيسبوك يعني من ناحية انستغرام اسم مستقل البيبر مالتهم الريدر مال ايفون هم أنا فتشي مستقل واسم مستقل وهذا فمو إلا إنه يعني مثلا الناس يقول لك مو اسم أشو أشو نزل واختفى هو يعني ما راح اختفى على أنظار ما أدري ليش شكله ما راح ما أدري إذا الناس تستعمله أنا ناسي أصلا ما أعرف إذا منزله لو لا أصلا مي غريبة وبالنسبة مثلا بيبر أنت إذا يعني تعرفون أنت مستخدمين أو أنت أصلا ما نزل يمكن نزل بدي أقول لك أصلا ما أعرف لا أنا أعرف يعني وقتها لما نزل الاستراء هو بس نزل أمريكا بعدين ما أدري نزل بقية لو ما نزل شوفه بالله دان أربعين مهم يكمل فاللي يستخدم بيبر راح يعرف انه مثلا يقدر يستعمل ماسنجر من داخله هسه بالجديد فيسبوك علنت راح توقف كل الماسنجرات الخارجيه على اي ابلكيشن اعتبر بو سوى ابلكيشن اسمه شو يسمونه ماسنجر بالضبط وقسم مثلا يقدرون يعني يجاوبون من داخل الابلكيشن مال فيسبوك نفسه هسه يعني هي ورا هذه الاعلان راح هم يوقفوها وراح يضطر المستخدم انه لازم ينزل يروح من اب ستور ينزل الماسنجر مالتهم حتى يكون تطبيق مستقل ميك سنس تدري لانه هسه شوف الماسنجر هو دي يقدم شغلات دي يقدم جروبات دي يقدم فويس انه يعني ما عدا الرسائل القصيره الفويس تقدر همين تخابر بيها من مجانا وما عدا طبعا خدمه الرسائل تسوي مثلا الجروبات تسوي لها بين وما ادري شنو هو كل شوي دي يركزون على الماسنجر مالتهم دائما اذا انتم لاحظين يب بس على امريكا بعدها بس على امريكا اي بس على امريكا هاي آه انت اقول لك ها شغله اللوكلايزيشن دي حيرون بها اتوقع لانه انت يعني ما بي شنو الفائده انت قاعد تنزل ابلكيشن مفتوح للكل ومثلا للاردن والمقالات كلها انتم يعني ناطين سبورت للمواقع اللي تكتب انجليزي زين تفتحوها ما يخالف انا اقرا ما ادري ما يعني ها انت بالنسبه لك ايه انت خطايا انت ما ارجع اقول لك بابا لا انا حول على الستور عندي حسابي ما عندي مشكله بس كل الهيستوري مال بيرتشيسز الشغلات اللي انا مشتريها كلية على الحساب الأردني هاي واحد اثنين إذا أني أنزل كل شيء وأسويها على أمريكا هاي شلون يعرفون إنه أكو ناس والله يشتغلون مثلاً بالبلدان العربية أو فتشي هو شلون راح يجي السبورت إذا ما يعرفون إنه أكو ناس دي ينزلون يعني مثلاً العراق ما إنه ماكو دولة اسم ضمن الدول بأب ستور العراق أبا أحد يقول ماكو دولة اسم العراق شلت له شوي وقلبت باع العراق بنص يعني. نص الحلقة واحدة. المهم بس ها فكل الداونلودات اللي يسووها ما دا يسجل مثال دا أقول له أوكي وهاي إحنا دا نعرفها مثلا لما دا ننزل لعبة نعرف إنه بعدها من شهرت مثلا بالدول الغربية بس نلقى الرانك مال اليو اس اي يطفر عندنا يصير أول دولة بالداونلود مو هي أي بالضبط تحسب اللي هو شم واحد عربي بالضبط مثلا المار خائن المار ايش صار واحد من الناس الخائنين ليش ستارك امريكي عميل ايه اوكي عميل صهيوني ماسوني لا هاي عبيط لدوله اجنبيه المهم انا اذا هيك الخيانه تعتبرها فوق يعني قابل بيها ايوه والله حقك يعني بس انا اقول لك بنفس الوقت مو هي شوف احنا هذا الموضوع ما اريد ارجع افتح مرت الاخ، احنا عندنا هواي مواضيع نحكي بيها، بس هذا الموضوع يرجع همنا مرت الاخ له علاقه بالتكريك. زين انت طبعاً كمطور اذا تريد تشتغل لك لعبه طاقه وتصرف عليها وتتعب وتسويها بفلوس، انت احنا غاسين ايدنا من المستخدم العربي مع الاسف طبعا، انه نقول اذا نزلناها راح يكركوها، راح كلنا نتنزل ببلاش وراح كل شيء ما استفاد، واني صارف لي كومه فلوس وراح اكل هواء. فهي المشكله احنا يعني ليش احنا دائما يعني ندق على هالموضوع، لا تكركون لا تنزلون لا هذه لا هذه. سوينا الحلقه مال سوالف جيكس وعلى مود هذا الموضوع. بالمناسبه طبعا اذا احد يسمعونا من المتابعين مال سوالف جيكس او هم يعني المهم ما يعني الحمد لله بصراحه كلش فرحان هاني انه صارت عليها فتح حركه حلوه. ايوه التعليقات الناس يعني اكو اثنين يعني حسب عجبني اكو ناس وعدوك والله بعد انا راح اسويها. اي اي يعني انا بصراحه يعني جديات فخور بيهم يعني والله والله يعني عافية عليكم بصراحه كلش فرحتونا انه يعني التعب والهذي مال الحلقه ما راح ببلاش، انه الكل يعني اكو واي ناس تستفاد منه، اكو واي ناس يعني بدت تشارك يعني تزيد نسبه الوعي. بعد ما اعرف بالنسبه للدول العربيه انه يصير بيها شير لو لا، بس المهم بالعراق احنا طبعا نستهدف العراق لانه العراق يحتاج الاب ستور، فبدنا نحاول بكي ان شاء الله يعني نرتبها ونظل دائما انه نوعي الناس حتى يروحون للدوام نوعيهم قوم على هالموضوع حتى بك يعني تقل هاي الظاهرة مال التكريك. وبالمناسبة طلع أكو يعني محلات بالعراق يبيعون كارتات مال آيتيونز وهذه بشكل طبيعي. النظام لك الديبت كارت أو يعني مو الكريدت كارت، ما أريد أقول كريدت بس الديبت، مثلا تفتح حساب بالبنك تخلي بيه فلوس يطلق كارت تستعمله، هذه هذا من يعني البنوك دي تمشي عليها والأمور طبيعية. كارتاتها مين أكل البريبايد الدفع المسبق يسموها، همينة مال كردت همينة موجودة، يعني ما يكون طرق واحد يقدر يمشي بيها بالطريقة الصحيح. ف يعني إيش يعني أشجع الكل على هذا الطريق، وإن شاء الله يعني حتى إنه يزيد الدعم إنه للدول العربية أو للعراق، وبلكي يعني حتى إنه يعني حلو إذا نمشي ويا بقية الدول العالم، مو لأنه لازم كل شيء عربي لازم يكون متخلف عن البقية. إن شاء الله خير. تمام زين. سولفنا دانر أي من الله من الأخبار القديمة بس رجعت تجددت، ويمكن ما هو حكينا عليها بالبودكاست، وهذا رح أمشي عليها بشكل سريع. قبل تقريبا اتوقع اسبوعين او هيك شيء علنت يعني يونيتي ظهر حل شاده حيلها هالسنه، علنت على يونيتي 5 بس ما قالت شو قد راح ينزل، اتوقع غالبا راح ينزل بنهايه السنه، وعلى المواصفات رائعه بيها وشغلات وشو التطويرات وهذا. طبعا هاي حركه كانت على مود همين الجزء من الرد على موضوع الانريل انجن، لأنه يعني هذولا كمان قللوا السعر وسووا فتشي شهري وإلى آخره من هاي الأمور. بس من الأخبار كانت كلش قوية بخصوص اليونيتي، اللي هو عندهم ألعاب الويب اللي تلعبها على المتصفح، خلينا نقول على البراوزر، دائما يونيتي تحتاج بلاجن. حلو، فيونيتي 5 راح يكون بيها فت فيتشر، بس أتوقع هذا ما راح يكون فري، أتوقع راح يكون على برو، بعده مو أكيد بس أنا هاي توقعاتي، لأنه فيتشر خرافية أتوقع ما راح يوفروها لكل الناس. اللي هو خلص لعبتك بعد ما تحتاج بلاجن، أوكي راح يكون مثل ألعاب الفلاش، مثل أي لعبة يكون رأساً بلت إن بالويب، يعني أول ما هاي رأساً تشغلها يشتغل عادي، رأساً لودينج. أوكي نسيت اسم التقنية، تكون بلت إن بالويب لو تكون بلت إن باللعبة نفسها. منو؟ لا ثواني بس هاي راح صدق افتح الخبر. لا بلتن بالويب يعني ما يحتاج الويب اوريدي بي سبورت هذا الفيتشر. نسيت اسمه مشهور التقنيه، يا اي ويب جي ال. اوكي ويب جي ال. فويب جي ال اوريدي موجود بكل البراوزرات شلون الفلاش. خوش حركه. يس هاي فتش كلش قوي. ثاني اهم خبر كان عندهم اياه اللي هو راح يدعم ال 64 بت، which means انه الالعاب راح تصير الكواليتي مالتها واعي على، which means من شغله ثانيه راح يستفادون من كل الطاقات مال ايفون 5 اس كمثال، اوكي ما راح تروح كورات اللي هو المعالجات بالسي بي يو. اسمع صوتي فيدباك مو صوتك حلو هالقد ما حلو يصير عليه الله فيدباك. المهم ف خلص يس هسه هذا كان يونيتي قبل اسبوعين وسوف الضجة وهوسه، فاتوقع الاعلان الرسمي ليونيتي 5 راح يكون بالمؤتمر الرئيسي مالتهم اللي هو اليونايت، غالبا تكون بشهر 8-9 من حوالي. واذكر دائما يسوق قريب من مؤتمر ما افضل او لا، وهم اكثر من واحد فما دا اعرف ياهو بيهم راح يكون اكو دائما عندهم واحد رئيسي اللي هو مال كل الاخبار. هم عادة ما يسوا بامريكا، يسوا ما ادري ويا دولة اكثر من بلد، مرة بامستردرام مرة بتشاينا على اعتبارهم مو امريكان. اي هم شنو كنديين مو؟ لا مو اوروبيين، هو ابو اليونيتي هو يمكن اعتقد اوروبيين ما صار ما اعرف جنسيته، بس اي هو 100% مو امريكي. هذا اللي عارفه. الخبر الكلش قوي اللي بصراحه صار لي سنه انتظره يمكن شهر الثاني قبل سنه ويا مؤتمر سوني لما اعلنوا على البلاي ستيشن 4، اعلنوا همنا ويا تعاقدهم ويا يونيتي على مود يدعمون يصير يونيتي تسوي العاب ببلشينج مباشره على البلاي ستيشن 4 وعلى البي اس فيتا اوكي، وتكون سهله للمستخدمين. هسه بس هذا كان. هسه قبل اسبوع الخبر المفرح كلش كان انه اخيرا صارت هسه بيتا بريفيو، تقدر انت هسه تسوي العاب وتجربها على البلاي ستيشن فيتا مالتك مباشره هسه. والدعم بصراحه من كل النواحي، اولا يونيتي تقدر تسوي هاي الشغله باليونيتي فري راسا مو شرط البرو عادي اوكي. الدعم همنا من جهة سوني، اللايسنس مالتهم صارت فري. دعم ثاني همنا من سوني انه ماكو ديفكت ما تحتاج، خلاص هو البيس فيتا اللي عندك يا راسا يشتغل اوكي. ولكن اتوقع مو على ما راح ما يسموها على ستور البلاي ستيشن نتورك، راح تكون على ستور البلاي ستيشن موبايل. اعتقد بلاي ستيشن نتورك راح تحتاج ديفكت. هم حاليا كل اللي يحجوها راسا يحجوها بلاي ستيشن موبايل بس وركس اون بلاي ستيشن فيتا. الظاهر راح يصير اكو كاتيجوري مال بلاي ستيشن موبايل من على البلاي ستيشن فيتا جوا البلاي ستيشن نتورك. ولكن لما نقول بيتا شنو معناها، مأكدين على الموضوع انهم راح تقدر تسوي نشر للعبة مالتك just for testing، يعني تسوي اللعبة وتسوي تجاربة. هذا تراسل سوني مثلا شوفهم اللعبة مالتك احتمال يدعموك يسرعوا من التنزيل مالتها. شو قد تقدر تنزل اللعبة رسميا بدون مساعدة سوني لما يعلنون عن النسخة الأخيرة مو البيتا تمام. شنو همنا بالله من الأخبار السريعة، ها من الشغلات اللي مو كلش يعني هيك يعني قهرتني، اللي هو السوني الدول اللي أصلا تقدر أنت تسوي من عندها الببلشينج ماكو ولا دولة عربية، أو بالأحرى ماكو 80% من دول العالم أوكي، بس موجودة كم هاي ال 15 دولة اللي نقول الرئيسيات أمريكا والأوروبا والهاي الأمور أوكي. ما أدري الباقين شلون والكفرة ما أدري هي الكفرة ما هي هذا الجزء هاي خطة بالضبط أكيد حتى أنا لا أنزل لعبة. ما أدري إذا زين إذا أنا قلت أنا طلبت لايسنس أوريدي بس باقي يوافقون ويدزوا لي ما أدري راح يوافقون له لا. بس يعني مثلا أوكي أنا طلبت أنا بأمريكا، بس شو حيصير؟ راح أقدر فقط أنزل فري، ما راح أقدر أكسب من عنده فلوس، لأن إذا أكسب من عنده فلوس لازم أنا أحط أكاونت، إذا أحط أكاونت لازم يكون بأمريكا وأنا مو بأمريكا. تأخذ منه بعدين أتوقع على موضوع الضرائب وغيرها وغيرها. أتوقع أتوقع ذاك اللحظة اللي أنا راح ما يقولوا أقع بالفخ. بس مو كلير وهم ما قايلين. من الشغلات اللي فت نظري واللي قهرتني صراحة على موضوع أبل، إذا تذكرون بوقت أبل ما تخلي الاسم الكومباني، إذا أنت individual تحط اسم السيلر صحيح، مثلا بق جيمز ده جيم مكتوب دالر كيفي ما مكتوب بق جيمز، لأن الاسم السيلر اللي هو الاسم individual. بينما سوني واللي هو أني حيل استغرب إذا أبل ليش تقولي عادي تسوون عادي، اختارت individual تختار تكتب اسمك، لازم real name first name ولاست name، اسم الأول واسم الثاني الأخير، وتكتب الببليشر نيم اللي هو اسم الشركة اللي تريد تنكتب الصفحة اللي تحط فيها اللعبة، حتى لو كنت individual عادي، وما يطلبون عندك أوراق رسمية وشغلات، شو كنت يطلبون إذا أنت كنت company. أوكي ما أدري ما حيل استغربت، بس شي عادي ما أدري أنت ليش متحسس من الموضوع. لا نه حيل الضوج كل الأماكن عادي ما عادي يا بابا الله يجي ما يعني أنا بكتة شنو شو الولد شو انتهى من يم دحشي كمله كمله ما يخالف يلا كمله كمله فيا ما أدري متى ليش ضايج من هاي السالفة، شو مسألة طبيعية المهم أترى ما حد يباوع عليها أصلا يمكن يا ممكن جميل المهم علي قول لا أحكي عادي كمل قول إذا تريد تفتح موضوع افتح عن شد راح أفتح موضوع بس أحاول على علي هالشيء ما أدري ما أدري ما أعرف شو الموضوع لا أنت خلصت مواضيعك لا أنا راح أجيش بالفواصل مشكلة أوكي. بالنسبة لل أنتم ما بما صفوها كونديليزا رايز هو هي هاي اللي شو أريد أقوله هو هذا شو أريد أسألك وأحاول الموضوع أطلع عن مارها من أريد يفتح هذا الموضوع لا أنا موضوع شبيها شعافة السياسة وراح تدروب بوكس هي بعد خلصت شغلها وحاولت إزين يعني على قلت واحد بوكس يعني مو كوبرمايزد لسه حاليا مو وأبدا الحكومات بدها تتابع الحكي اللي شغلات اللي بيها الملفات اللي بيها أبدا لا ما لها دخل أقول لك الجور شو اسمه أنت إذا تعرفونه ما تعرفوه كان بوكته شنو أعتقد رئيس نائب رئيس أعتقد جت فترة نائب رئيس لكلينتون كان الجور زين وهم أنا بالحكومة هاي سوى منه بالبورد مال أبل يعني بالمجلس الإدارة على قولت على قولت هذا ولد عليه على الفيسبوك كل الصور مسحوها كل المسجات مسحوها بالضبط فقال هذا الولد على الفيسبوك عندي قال عندها فلوس بالضبط طيب عندها فلوس فجابوها بالدروب بوكس بس هم من ضمن اعلاناتهم هم يعني البارحه نزلوا خدمه جديده مال صور كلش حلوه اسمها نسيت اسمها فتشي ما ادري بصراحه نسيت اسمها بس المهم تخليك تسوي باك اب للصور مالتك طبعا وصفتك اياها حسب الزمن مالتها وتقدر انت يعني تختار الزمن والهذي تخلي عليها تعليقات تخلي عليها هذه و يعني هاي ظل عندك يعني جماعة الصور هاي السالفة يمكن ما تفيدنا احنا كلش يعني ابسط شيء نزلت الابليكيشن فتحت حتى اسوي مثلا انه باك اب يسحب الصور هذه ترى انا اصلا الصور مالتي 6 جيجا وما ادري ايش قد هاي بس على الايفون عندي هاي ما عدا طبعا على الحاسبة وعلى هذه زين الاشتراك يعني حتى انه 100 جيجا قبل يعطوك اياها $100 السنة فشوية شفته غالي يعني اكو هاي شركات تنافس ان تعطي الحزم مالتهم ببلاش مال التخزين والهذا وهذول دروب بوكس هم شوية غاليين هاي مهمة بس بالنسبة للناس اللي يعني ما عندها مشكلة تصرف فلوس وهذه انه فتشوف صراحة كلش حلو انه عندك خزين هيك الباك اب يعني دائما موجود شو كنت بتروح شو كنت بتجي هذه وحتى اذا سدوها للشركة او مثلا صار فد شيء اكيد راح يعلنون يقول لك يابا احنا مثلا حننهي الخدمه او حنسد الشركه روح هذا يعني تقدر تسحب النسخه مالتك مال الصور غالبا ترى علي لما يمسحون لما يوقفون هيك الشركات وهاي ما توقف السيرفرات راسا يعني يغلق الشركه بس تلقى مثلا لمده سنه او 6 أشهر يبقى السيرفرات موجوده لحد ما انت تشيل بالضبط هو يطوك اللينكات والهذي حتى تسوي باك اب تسحب الباك اب على الحاسبه هذه اندروب بوكس ترى هواي استخدمها انا كوم استخدماني الدروب بوكس ف والله يعني هاي من ضمن اعلاناتهم البارحه كانوا دروب بوكس هل اعتقد البارحه كان عندهم مؤتمر او البارحه ف يا انت شنو المارسل فينا والله أنا كنت داريد أفتح الموضوع الطويل والشيق اللي هو إحنا اليوم أنا ودنر، هو دنر والله صراحة اللي قال لي وأنا هيك ما أدري ليش كلش الناس تيجي اليوم بالموضوع وقاعدة أقرأ وما أعرف شنو، اللي هو الثغرة اللي هي موجودة من زمان لكن هسه يلا الناس صحيوا عليها من جديد، اللي هي الهارت بليد. هسه أحب بل شوية بالموضوع ان جنرال ايش دا يصير. ها اي سوري ظاهر هارت بليد يا معلي. المهم اوكي اي انا حاب شوي نبلش بالموضوع من البدايه وبعدين انه نشوف ايش يعني التفاصيل الخبر. اول شيء هارت بليد هي اسم السكيورتي فلو او بج نقدر نسميها في شيء اسمه الاس اس ال. الـ SSL اللي هو يكون سيستم شو اسمه أنمار أتوقع راح خطيه. أنمار ارجع أنمار راح زين خطيه حين قهرت عليه حين موضوع ممالي وشان شان يحكي يحكي رأسا يمكن باقوا باسورده بالضبط. هو أثناء ما هو تخيل شي باقو وقال له أنا باي باي القلب المجروح أو النزيف القلب هواي والله تحشيش الاسم عليه اسمه كلش تحشيش. أقول لك هو ليش الاسم اللي دخل بالتكنيك أنا ما بصراحة ما أعرف بس هو يعني it makes sense إنه الاسم ويا شو اسمه إنه قلبك دينجرح لأنه قاعد دين باق باسوردات. أو هو ما أدري يعني هو شلون أقول لك مثل كأنما قلبك هو السرية مالتك يا على كلك الباسوردات لحد ما يرجع واحد يبوقك معناه ده ينزف قلبك. الله شوف شلون أقول لك حل تفسيرك حلو. أنا تفسير دائما حلو ما الله يخليك. المهم لحد ما يرجع خطايا أنمار تعطيني مجاني معود لحد ما أي إيش بيك أحكي لحد ما يجي يرجع أنمار. بس بشكل سريع أقول شنو هو عبارة يعني عن ثغرة قاعدين يكشفون بها كل الباسوردات. طبعا مو أنه يكشفون باسوردات أنه مثلا شخص معين يسوون عليه مثلا أتاك أو هجوم بالإنترنت وهاي لا يعني كأنما يجيبون الداتا كليتها من السيرفر كل الباسوردات وهاي. ما عندي هواية معلومات عليه انه هل هم قاعدين يجيبون الباسوردات من غير اليوزر نيم لو قاعدين يجيبون يوزر نيم وباسورد اي انمار كل شيء كل شيء يسحبون مو كل شيء يسحبون. انمار بين ما اختفيت وهاي كنت احكي بين شوية على الموضوع فانت كمل وين ما وصلت. اي فانا قلت لكم انه حاب انه يعني عشان نبلش بالموضوع من البدايه. هسه الهوايه جزء من اللي قرأوا او سمعوا قالوا هارت بليد يابا اس اس ال سكيورتي فلو اس اس ال بلوك. زين شنو هو الاس اس ال؟ الاس اس ال هو اختصار لسكيور سوكت سلاير اللي هي مثل نقدر نقول فد سيستم او فد بروتوكول استخدمه يعني 90% تقريبا من المواقع او مو بس المواقع صراحه كل النتوركس اللي احنا اصلا حتى اللوكال نتوركس ممكن تستخدم الاس اس ال حتى يصير كوميونيكيشن بطريقه يكون سكيور لا تمنع انه احنا نسحب فايلات من خارج النتورك وتمنع همنا حتى اللي هو يسموه اوكي التصنت لكن هو مو تصنت بكل معنى الكلمه انت تشوف ايش يصير داخل النتورك. مثلا على سبيل المثال النتورك مال كاميرات البنايه او المركز الشرطه هذا هم يستخدم الاس اس ال. هذا الاس اس ال راح يمنعك انه انت تسحب فيديوهات التصوير بنفس الوقت يمنعك من انه انت تشوف شغل الكاميرات. فهذا هو الاس اس ال. الاس اس ال مستخدم من يعني اذا نحكي على المواقع عمالقه المواقع ابل فيسبوك سامسونج الاندرويد يعني يستخدم الاس اس ال. كل حتى السوالف اللوريت فويب مثل الفايبر وما فايبر وهاي الشغلات كلها تستخدم الاس اس ال. هسه اللي صار انه ظاهر هذا السكيورتي فلو موجود من زمان لكن مثل ما حد حاس عليه او اللي صاير انه قبل كان يستخدم بشكل قليل كان يستخدم يعني هاي الثغره بس بشكل قليل. هسه صدفه هالفتره الاخيره صارت شلون اقول لك شلون البوم فانفجر هيك على كل المواقع صفته. يعني يعني انا دا اشوف الان اليوم يعني اليوم حتى الان الجامعه قضيت المحاضرات كلها اقرا عن هذا الموضوع. ويعني هواي قريت اكو تضارب صراحه بالاخبار، تضارب كلش قوي. اكو ناس يقول لك لا هذا السكيورتي فلو جديد، اكو ناس قالوا انه لا هذا الفلو هو نفسه لكن امتداد صار له او صار له مثل التحديث بحيث الاكسبلويت صارت اقوى. اكو ناس وهذا شيء نوعا ما يعني اكثر شيء كان نوعا ما اقتنعت بي انه هذا السكيورتي فلو موجود من زمان اوكي هو موجود، اكو ناس تدري بي اكو ناس ما تدري بي، لكن اللي صاير شكله قبل 4 ايام جهة غير معينة وما نعرف منو هي مكتشفة مثل طريقة لاستخدام هاي الاكسبلويت حتى تسحب الكيات كاملة مال ما جوجل وفريق تابع اعتقد شركة تابعة لها او فت شركة وياها تشتغل هاي، بس هم جوجل اكتشفوا اي بس لا هم شلون اللي اللي اللي صار الاكسبوز يعني القصد انه صار في الطريقه بهاي سكيورتي فلو انه انت تسحب الكيات مال السكيورتي كامل. يعني حتى اللي دا يسمعونا حتى يذكرون يمكن بلاي ستيشن 3 صارت الهوسه والقضايا والهاي اللي هو نفسه ابو الجيل بريك من نشر الكيات مال بلاي ستيشن 3 شلون تفتح الجيل بريك بلاي ستيشن 3 وهالشغلات هم نشر الكيات. هاي نفس الشيء هسه صار طريقه انه تستخدم هذا السكيورتي فلو تسحب الكيات مال المواقع. اللي صاير انه مو ان نشرت انه هذا السكيورتي فلو هيجي، اللي نشرها ما نعرف من هو بحيث الهاكرز راسا شافوها فرصه. الهاكرز راسا هيجي سووا هجوم الكل هي بالضبط مو يعني. بس هذا يعني اكو هواي ناس على تويتر انا شفت سكرين شوتس على الباسوردات وشغلات راندوم ناس يعني حاطين بالضبط بحيث كلش كبير. يعني هذا هو انت لما يصير هيك شيء زين انت شلون على غفله انتشرت هاي الشغله، شلون على غفله انتشرت الطريقه اللي انت تستخدمها حتى تسحب كيات. ترى شغله تسحب كيات يعني اصعب انه انت تعلم شلون تسحب كي اصعب من انه تسحب الكي وتنطي للناس يا بستخدمه. هذا اصعب. انت يعني هسه مثلا جيو هاي انسحب الكيات ونشرها هذا شيء اوكي، هو تحمل الصعوبات، هو تحمل شلون الطريق الطويل حتى سحب الكيات مال بلاي ستيشن 3، لكن انت من تعلم شلون تسحب كي هذا فشي كلش صعب وفشي كلش يراد له شغل. وصلت مرحله انه احنا اليوم والبارحه هاكرز عاديين، هاكرز قاعدين بالبيت دي يفتحون مواقع ودي يدخلون ودي يخربون دي يسحبون باسوردات دي يسحبون بطاقات الائتمان. يعني فشي جدا غريب مثل يعني اليوم ما شبل اني عجبوني بجمله قالوا هذا يمكن اكثر ثريت يشوفه شلون مواقع الانترنت الحديثه الجيل يعني انمار منو قريت هواي. طبعا اني بنهايه الموضوع راح احكي على اهم المواقع وش قد الايفكت مالتهم وشنو كان الرد مالتهم حسب ما نشرها موقع ما شبل. بس قبل هاي حسب ما انت قريت لان هذا ما لقيت له جواب، هل يقدرون يسوون يعرفون مثلا شخص معين مثلا اريد باسورد مال شخص معين اللي هو بس يجيب راندوم من كل الناس ومن كل الريكورد والهاي؟ ما هو اذا هو يقدر يسحب يقدر يشوف كل شيء على السيرج يعني قصدك؟ مو هو انت باع انت من سحبت الكيات مال سكيورتي مال الموقع خلص صار بيدك الموقع بالضبط. ها اوكي خلص الموقع صار بيدك، شو تريد تسوي سوي، تريد تدور على واحد تريد تدور على اثنين تريد تسوي راندومايز قاعده على وحده هم يعني الله تدور على وحده فضايح اكيد كان صعب والله. الحلو اللي صار انه المواقع الكبيره اوكي مثل يعني المواقع الكبيره اكو تاثروا اكو ما تاثروا اكو راسا سوا اي هسه اي انت اعرف هذا الحكي لك دنار بما انه اي حياته صاري بشكل سريع راح امشي عليها. مثلا عندك الفيسبوك طبعا هذا ابديتد يعني لحد هسه احنا بدنا نحكي يوم صرنا احنا هسه دخلنا ب 11 ساعه 1 بالليل في الفيسبوك بعدها مو واضح اذا افكتت لو لا، بس حطوا باتش يفضل انك تغير باسوردك يفضل. طبعا هم قالوا قالوا يفضل انك تسوي يونيك باسورد اللي هو باسورد صعب وغريب وهذا، بس لا تخاف احنا اوريدي قاعدين نستخدم الاوبن اس اس ال اللي هو السكيورتي مال البراوزرز. اوكي اي اف تي تي تي اللي هو علي انت تحب هذا الابلكيشن تاثروا وش يسمونه، وراسا دزوا ايميلات لكل اليوزرز مالتهم وسووا لوج اوت اوكي الكل اليوزرز هيك اجباري، وما تقدر تسوي ساين ان اذا ما ترجع ما تغير الباسورد مالك. اوريدي حركه ثانيه اي اوريدي هم قاعدين يشتغلوا على باتش وكل الامور تمام. انستغرام بعدهم دا يشتغلون على الباتش مالتهم ودي ينصحون انه تغير الباسورد لانه تاثروا. لينكد بعدهم ما متاثرين وما يحتاج تغير باسورداتك. بنترست تأثروا ولازم تغير باسورداتك. تمبر نفس الشيء. تويتر ما تأثروا ومو واضح إذا مفروض تغير باسورداتك لو لا، بس احتياطا سويها. حتى هم دي يقولوا بعدنا احنا نشتغل على السالفة، لحد لسه ما شفنا أي شيء غريب صار بتويتر بس الأتاك موجود. أنا أساس سوري قبل ما أنت يعني تكمل، كأنما تمبلر قالوا هم متأثرين كانوا بس ما شافوا أي شيء إنه أي we have no evidence، ما عندنا أي دليل إنه أكو شيء صار بالموقع أو أي واحد قاعد يستخدمه بطريقة يعني هكرية خلينا أو طريقة غير زينة. أبل وأخيرا قبل دقيقتين ثلاثة من نبدي البودكاست يلا علنت رسميا قالت ترى الآي أو إس والأو إس إكس أبدا ما تأثرت بالموضوع، ما لا تغير باسورداتك ولا صار عندنا أي شيء ولا حتى عندنا أبديت. لا لا يعني قصدك السيرفرات مالتهم يا كلها الكلاود. الكلاود أهم شيء. إيه كل يعني هو الكلاود الأب ستور والهاي كل شيء وما مربوط همينة بالخدمات مال آي أس وأو إس إكس كلها ما تأثرت. أوكي أمازون والله من الناس قوية سؤال في أمازون هم يعجبوني على فكرة. أمازون تأثرت أحب أقول لك هم يقولون لا ما تأثرت أمازون تأثرت. أنا عندي الدليل هسا أنت اليوم من دزيت لي أنا كنت قاعد فأنا لا إراديا قلت خلي أغير باسورداتي، غيرت باسورد الجيميل غيرت باسورد الفيسبوك، جيت قلت أريد أغير الباسورد مال أمازون، فتحت amazon.com اللي هو الستور الأمريكي، ادخل الاكونت ماتي يقول لي رونك باسورد. لا داني اقول لك ايش سوى سفنت وقفوا السيرفرات. شنو الموضوع ما ادري عفته ورا ساعه نفس الشيء. قلت زين هسه انا الاكونت ماتي على امازون اكونت يونيفرسال يشتغل بكل الستورات مال امازون، هاي لما تفعل البرايم هيك يصير اكونتك. اوكي افتحت amazon.uk يقول لي باسورد اكسبايرد. شنو معناه؟ يجوز سوى الحذر يعني سوى لك اكسباير ترى احتماله هواي باب الحذر. خل اشوف والله انا هسه اوكي انا قلت يابا اوكي ماشي رجعت ما يعني يمكن والله العصر يجي فتحت امازون مرت اللخ ادخل باسورد مالتي ما يقول لي باسورد اكسبايرد يقول لي هذا الاكونت اصلا ما موجود، واقول له فورغت ماي باسورد أصلاً يقول لي أكاونت ما عندك. قلت زين خليني أجرب أقول لك ترى هاي في شيء كبير. يمكن قطع ويا أنمار. ترك قطع. في شيء كبير شنو؟ دا أقول ترى في شيء كبير إذا طايرة والأكاونت ما تهيج. إيه. لحد ما يرجع خليني أكمل. طبعاً دا أحكي مدى أحكي إيميلات لسه حالياً دا أحكي. شركة عشدك انت طبعا هاي كلش مهمه اللي تسمعونه يا ريت لو تتابعون هذا اي عندي مال دانر حتى تعرفون بالضبط المواقع المتاثره بالضبط، وراح نحط اللينك ان شاء الله همين مال اللي بيها هذا الخبر لانه يظل هم دي يسوون ابديت. هاي جوجل تاثرت بالذات للكروم مالتهم اللي قاعدين دي يستخدمون اللي مسوين ساين ان من البراوزر مال الكروم مالتهم. ورأساً قالوا إن إحنا هياتنا دا نشتغل على الباتش وأوريدي صار أبلايد ويفضل إنك تغير باسورداتك، ولكن ها لا مو تفضل تغير باسورداتك، احنا ما نقول لك غير باسورداتك، بس اكو احتمالية يعني انباقي الباسورد مالتك قبل، يعني مو بهذا الاتاك اللي صار هالكم يوم، لا بالاتاكات اللي قبل اللي هو من 2011 هاي الثغرة موجودة. اوكي مايكروسوفت قالت لا ماكو اي شيء، ياهو هيجي كله يس يس يس اي ياهو خطايا ياهو كل شيء عندهم وقع، كل شيء بهذلوا من كل النواحي بصراحه، بس سدوها اعتقد، بس بعدهم كلها بده يشتغلون عليها، بعدهم بده يشتغلون بعد الورك ان بروجرس، ويقول لك يا ريت تغير باسورداتك وبعدنا بدنا نشتغل على الباتش. الباتش بعدهم ما حاطيها اي او ال، هسه نجي للايميلات اي او ال، قالوا ماكو شيء، اتوقع ماكو احد يستخدم، من يستعمل أيوه أصلاً بعد عندهم إيميل يعني ترى جزاها إذا ما موجودة بالتيبل أصلاً ما أفكر أنا بالضبط جيميل ما إنه تابعين الجوجل، وجوجل صار كومبرومايز نفس الشيء ونفس الجواب هم أنا قالوا ما يحتاج تغير باسورداتك، بس إذا احتمالية إنه أنت باك باسوردك من قبل، أوكي من قبل سنة أو قبل أشهر، مش لو مو بهذا الأتاك الأخير، فأنت احتياطا سويها، وأوريدي سووا الباتش وكل شيء تمام. هوت ميل ما صار بشيء، لأنه مايكروسوفت أصلا ما صار بشيء، ياهو ما إنه الموقع صار بشيء، فالإيميل مالتهم نفس الجواب نفس الأمور صارت. الأمور ثانية مبيعات والشركات والخدمات والهاي الأمازون حجينا ما صار بشيء، بس ها أوكي هاي يمكن مال أنمار، باع أمازون ما صار بشيء، ولكن أمازون الويب سيرفيسز صار بشي. اوكي most of us were infected was already able to apply. اوكي بس ضافوا لها الباتش والهاي وكل شيء تمام، مفروض ما ادري احتمال من هاي فتشي، احتمال هو اللي قاعد يستخدم الابليكيشنات مثلا من الايفون والهاي، ما لانه هو الويب سيرفيسز انا باي ذا واي انا لسه فتت على الامازون عندي طبيعي ماكو اي مشكله. لا أبو هو احتمال لما يقول لك الويب سيرفيسز اللي هو البلاجنز اللي تحطها بالبراوزر أو بعض الأبليكيشنات اللي إذا قاعدين يأخذون من الويب سيرفيسز، هذا قصتهم لما يقولوا ويب سيرفيس اللي هو السكند بارتي أو الثيرد بارتي. ما إذا حفوت على البرايم على الفيديوهات وأشوف شو يعني، هذا من يعتبر ويب سيرفيس بالضبط. اي باي قالوا ما صاير شيء، جودادي قالوا للاسف صاير شيء بس احنا اوريدي حطينا الباتش وكل شيء تمام هسه. باي بال ما صاير في شيء، عندهم انجلش بيشنت همنا والله خوش فيلم كل ساعه اتفرج عوفكم بالبلاد العربيه هذول الاثنين مو كلش مهمين، بس باقي العالم مهمات اللي هو التارجت وول مارت ما صاير بيهم شيء. البنوك ما راح أذكرها مستحيل طويلة، بس الأغلب الكل تقريبا ما صار بيهم شيء. الجوفرمنت هنا خلاص ماكو شيء. ها أكو أذرز هاي شوية مهمة، دروب بوكس ما نهو ذكرنا ما نهو رايز فاتت بالسالفة فضربوهم ضربوهم يعني هيجي. بس قالوا خلاص احنا سوينا الباتشات وكل شيء سبوا كانها، طبعا مع ذلك غير باسوردك يفضل كوماندد. ايفر نوت ما صار بي شيء، بياش عنا من ان شاء الله مهمة. ماينكرافت خطيه بهذله ماينكرافت منا والله، والسيرفرات مالتهم بهذلت، بس بالضبط الستيتمنت مالتهم ايش يقولون، هم يقولون احنا قاعدين نشتغل على السالفه بس ما شفنا اي حركه مريبه، نفس الوقت ما بدنا نعرف ايش قد من المعلومات راحت، يعني اوكي صح ما شفنا اي شيء سسبشن بس ما بدنا نعرف ايش قد صار كوبرمايز للباسوردات مال السيرفرات والهاي. نتفليكس ماكو اي تصريح ما يعرفون، ماكو يعني ماكو شيء مثبت 100%، وقاعدين مثل كل الكومبانيز مثل كل الشركات احنا قاعدين هسه قاعدين نشيك ونشتغل على السالفه. ساوند كلاود تاثروا بلي، بس يعني هي هاي هذول ابرز المواقع والخدمات بشكلها. التيبل كلش طويل بس هذول الابرز الشغلات، هي ملخص الحكي اهم شيء مثل موقع ابل موقع الباي بال اذا كنا ناس استعمله، اذا الجيميل يعني هاي الشغلات الكبيرة الياهو ثاني إيميل على ياهو. تعرف علي أنا شلون أفكر بها من ناحية هيك الشغلات لما تصير هاي الأمور؟ أهم شغلتين عندي رأسا مباشرة بالنسبة إلي، اللي أنا كل شيء مربوط على أبل، عندي أول شيء أبل، ثاني شيء إيميلاتي على الجيميل. ليش؟ إنه أنت حتى إذا ما جاب الباسوردات مال الأكاونتات الباقية، إذا عند الإيميل أكو طريقة إنه يقدر يسوي ريسيت باسورد شغلات أو يبوك شغلات ثانية، يعني أكو طريقة. فما إنه جيميل هم نفسهم هذا الهجوم الأخير ما تأثروا به، اللي هو هذا الهجوم الأخير اللي صار مصيبة، اللي إنه حتى الهكرية خلينا نقول العاديين قاموا يعرفوا بالسالفة وشون يستخدموها. صحيح. بس يقول لك قبل وتعال غيرها وسويها فتشي أصعب. وما إنه أبل أوكي، فالمواضيع تقريبا تحت السيطرة خلينا نقول تقريبا. ما عدا إذا يعني إذا عندك شغلات على إنستغرام وبنترست، لأن هذول الاثنين تأذوا زين خلينا نقول. ياهو طبعا يبلي. إيه، فعلى العموم يعني الشيء الأكثر شيء واحد يخوف بي هو إذا البنوك أي أنمار. قول كم باك. هو ما فاتك شيء أنمار، هو دانا شو دا يقرأ اللستة بس. دي يقرأ اللستة كاملة مال المواقع. فيعني أنا برأيي أنا مو كلش خفت وقربت الدنيا وهاي. أنا عندي هم شيء كان بس شيء كتير بنوك أو اللي عندي مثلا، سوري هن مايك ضربته. اللي عندي مثلا حساب عندي حساب مثلا على الباي بال، طبعا لأنه يعني بفلوس أو الكريدت كارد هذا بالنسبة لي، أو البنك مالتي همينة بالموقع همينة يعني هاي يهمني. طبعا أنا البنك مالتي بصراحة ما شيك، خلي شيك إذا أشوف خلي مسج أو لا لا شي. ولا بنك يس لا مال البنك مالتي فتشي شوي تقريبا لوكال، مو احتمال بيكون يعني مو مثل بي ان سي وما أدري من هذول كل مكان موجودين. أوكي تمام. أيوه ف أنمار أمازون صحيح كاتبين لا بالتيبل، بس بالخدمات الأمازون ويب سيرفيسز صار بكمبرومايز شوي. ما ادري اني اذا انتم سمعتوني او ما اعرف شوين صار الانقطاع. ايه الباسورد، بس هو الباسورد. بعدين انا ايش سويت؟ قلت اذا هيجي خلوني يعني خلي اجرب اسوي اكاونت من جديد. سويت اكاونت من جديد بنفس الايميل مالتي، صاروا عادي. يعني الاكاونت مالتي اصلا ملغي من امازون، ملغي 100%. تو الريكورد والشغلات مالتك كلها. زين انت انت انت مالتك بالنسبه للاشتراك شلون؟ يا اشتراك انت مو مالتك برايم؟ لا انا برايم مالتي اشتركت مره 3 اشهر وبس. راح انت يعني انت عندك برايم خلاص. انمار والله يمكن لو مو مسوي اكاونت ومراسلهم زين الريكورد مالتك ما كلها راحت. دزيت لهم هسه، حاولت احكي وياهم على الاونلاين ماكو، كانوا كله بزي. دزيت لهم ايميل بعدهم الى حد الان ما جاوبوني، لانه انا المشكله يعني بالضبط الريكورد مالتي، وحتى هذا الريكورد عندي بيه خصومات. اوكي بالله الفيزا كارد مالتي الحمد لله والشكر الفيزا مالتي منتهيه الصلاحيه مالتها. لكن بلا هسه هذا اللي بايق هيك راسه ايش قد فقر لعب بالضبط من بين كل العالم. ملغي اكونت مالتي ملغي. اكو واحد جاي سؤال اني كشخص اقدر الغي اكونتي؟ يعني هل اكو هيك اوبشن؟ لا انت ما تقدر تلغي اكونتك، تسوي سبسكرايب يعني مو الهكر اللي قا خلينا نقول بعد هذا احتمال شيء صار عنده بالسيرفر، صار عنده لوس للداتا ما ادري. المهم الشغله جدا غريبه بس طبعا الشغله شيء مو هذا مو سيرفر، يعني مو سيرفر عادي يعني انت بالبيت ولا مسحة الداتا او فتشي ما ادري كلش غريب. هسه هاي شغلة غريبة. الشغلة الاغرب اي اللي هي انه هسه من دزيت لي انت تذكر دينر اليوم الصبح كان الموضوع كلش يعني هيجي التويتات اصلا بالتويتر يمكن هيجي 100 تويت 100 تويت بالثانية على هذا الموضوع بالتويتر. ما أعرف شنو فد موقع فشي موقع صيني موقع ياباني، واحد من المواقع مترجم هذا الخبر إنه الـ FBI صاير لها بريتش عن طريق الـ SSL همينة موقع الـ FBI صاير هذا وياه يجي الصوت هيك رزقه. إيه صاير بريتش. اوكي زين، حاطين هذا الموقع الصيني، حاطين فتشي لينك الواحد من صفحات الاف بي اي، تفتح اللينك ما يشتغل. ورا نص ساعه اني كنت داقل، رحت على الفيسبوك داقلب بالفيسبوك ورا نص ساعه رجعت على تويتر. صدفه اني كنت عايف تويتر على هاي الصفحه اللي دا اقرا بيها، الخبر ماكو، الخبر انشال. اوكي الخبر انشال، ريفرش يقول لي رونج لينك وما اعرف شنو، ارجع للهوم بيج هاي مسحوها. رجعت على الهيستوري مال السفاري مالتي، نفس الصفحه مال هذا الفتشي على اساس بموقع الاف بي اي، الصفحه تشتغل كل شيء تمام. رجع فتشي الى دخل ريجستريشن ما اعرف شنو نمبر تشيكينج، هاي الصفحه رجعت تشتغل تمام. زين الخبر وين؟ وين الخبر؟ ليش غريبه ترى الخبر ليش انشال؟ يجوز اخف كان غلطانين بي. هو شنو غلطانين؟ الصفحه مال الاف بي اي كانت ما تشتغل، ما غلطانين، وكان قاعدين هيات هاي الصفحه اللي متعرض لها، اللي صار عليها يعني عن طريقها سحب الكيز. برادو يصير ان شاء الله رسمي باقي الناس يعرفون. المهم اللي صار اللي صار هاي عن طريق الهارت بليد، اذا يعني تعرفون اني دائما هيك احب اتفلسف، ياكد لنا شيء واحد انه الانترنت معرض للانهيار باي لحظه. المعلومات مالتك اللي تحطها، الكريدت كارد اللي تحطها، كل شيء نهائيا لا تأمن، معرضة هيك بأي لحظة انه يصير شيء. صحيح. واللي سوى اكسبوز الـ هذا الـ هو الاكسبلويت، اوكي موجود من زمان، لكن انت من تسوي في الطريقة انه بأي هاكر بسيط، اي هاكر انت تعرف اكو مواقع هاي مثلا، يعني المواقع اللي تاخذ فيزا كارت تبيع شغلات هيك غريبه، مواقع بسيطه، مواقع البيع المبسط، المواقع اللوكال، هذول مناسب اكثر ناس تاثروا. هذول المواقع كلها هيك منعكو، اكو هاكرز دخلوا عليها سحبوا الكيز ولغوا الموقع، مسحوا الداتابيز. واو. سحب الكيز ولغى الداتابيز. هيك انت من تسوي هيك حركه، واي هاكر بسيط قاعد ببيته يقدر يروح يسحب كيز ويمتلك الموقع كامل، هذا مو اي احد يقدر يسويها. اكو فشي اكبر من اللي دا يصير، وهاي الشغله انا شفتها مال صفحه الاف بي اي وما اعرف شنو، هاي الموضوع اكبر مما احنا نتصور. والله ما ادري شو، الله يستر. ده المارشوطه صارت تحكي بالش اسمه بالسياسه بالمؤامرات. لا بحيث اليوم اقول لك انا تعرف شنو، طبعا اليوم انطردت انا من المحاضره من ورا هاي الموضوع. تحشيش. ما قاعد بالمحاضره وعيني بالتليفون واكتب وما اعرف شنو، لانه صدق انا صرت انترستينج، يعني انا احب هيك انه لما تصير احداث اظل اتابع واشوف ايش دا يصير. هاي حتى دنر يتذكر بوقتها ما صارت مال سوني، من صرت يمكن الوكيل الاخباري هيك كل شوي انزل على الفيسبوك ايش صار انزل الدنان ايش صار. تعجبني من تصير هيك مواضيع اني اظل احقق بهذاني. من اليوم من شفت زين ورا نص ساعه ينشال الخبر والصفحه مستيريسلي كانت ما تشتغل، هسه رجعت تشتغل. لانه اليوم ما ادري علي اذا تتابع او لا، اليوم تويتر احترق، يعني الهاشتاج بليت، يعني تعرف شنو جد اقرا اني واقرا بعدني هسه مسوي ريفرش اقرا تشوف تطلع اللي فوق 25 نيو تويتس. صحيح اصعد 25 نيو تويتس بعد على كيفكم. واحده ما ادري شلون من التويتات هيك كان افوت كان اشوف هاي بعد ثاني اصفون هاشن زين شنو ورا نص ساعه الخبر ماكو. بعد ثاني يا ريت لو هسه بعدها اللينكات يمي كان انطيتكم اياها كان تشوفوها. أقول لك على سالفة تويتر، ما أدري إذا رح نطلع من الموضوع هذا، شو قلبت مثل فيسبوك try the new look. شفتها هاي حركة؟ لا شو أكو نزلناها خلا شوف مسوي بالضبط. فيسبوك قلبت بالضبط شنو؟ لحظة ما دافتين خلا فوت شنو قصدك؟ غير اللي أوت مالتهم شو ما عندي يعني ما طلعت لي مسج صدق؟ لا وكاتبي لي turn it on لو ما تريده. أنا بس أنا آخر يعني آخر أبديت الديزاين مالتهم كلش عجبني، كلش عجبني. يا هوبيو. promote your account preview شنو؟ زين لحظة خليني راح أسوي سكرين شوت مهم اي اي بقى اي ف... أنا اللي دا أريد شون أكد عليه أنه طريقة سحب الكيز أنت الموقع هاي فتشي يعني بس الهاكرز كلش متطورين يقدرون يسووا. فأنت من تطلع فد اكسبلويت تعلم أبسط الهاكرز أن يسحبوها, هذا فتشي يعني خرافي. أنت المهم نرجع نقول اللي يخوف, بس احنا ما يهمنا إذا شو اسمه حكومة ما حكومة, هذا خريط كل ما يشمي وكل خبز. أمشي أنت فلوسك من باقت والمالتك الإيميلات اللي تستعملها كلش يعني ما فيها شيء, هذا أهم شيء. فبالنسبة لل أرجع أقولكم بالنسبة للجيميل والشغلات المالية والهذي الحمد لله ما صار بيها في شيء, ونقدر نقول بأمان هسه إحنا كليتنا من ناحية. أنا حاسة أثناء أنتم تحكون شيكت البنك مالتي همنا كان خلي رأسه خلين شو اسمه خلين رسالة كاتبين إحنا على مود الموضوع الهارت بليد, وقالوا همنا كوش ما إحنا ما كنا أفكتد. يعني هو كان السايت يعني فونربل للبنك بس ما لقوا في همنا أكتيفيتي عالية, فسوى لباتش الكريدت كارت مالتي واحدة من الشركات همين خانين رأساً شي خانين فوق كاتبين don't worry this site is فتشي لا تخاف. وبقى بعد واحد لأخ شركة الأخ اللي هي تشتري عن طريق المنتجات مال أبل, هاي شاف نظام التقسيط مال أبل همين شركة مال كريدت كارد بعد ما لقيت عندهم أي مسج خالدين, فدزيت المساعة على فيسبوك شيك التاج حتى شيك وياهم. فعلى العموم يعني الحمد لله نقدر نقول عدت على خير. خلينا نشوف التويتر مالتك الجديد. اي هاي شنو صدق صار مثل الفيسبوك او تقدر تشغله او ما تشغله؟ انا حاليا ما شغلت ما قفت. انت هذا فايت على التويت هاي مالتك يا هذا لا لا فوت على التايم لاين, انا ما دافت امشي القصة. وش السكرين شوت العاوي؟ ليش ما تعرف تاخذ بالكمبيوتر سكرين شوت؟ لا بس هاي اسهل أسهل الشاقة والله. لا معود ايش لا شتري تايم لاين. التايم لاين واخذ لي سكرين شوت عادي مو هذا. لا التايم لاين طلع عادي بس البروفايل ما شاء الله عندي البروفايل مالتي وين توتر على خلي اشوف هوم اصلا شوفت على تويت ها هي تمنى راح تقول الله اقول لكم تبي شويه من حقك هسه بالسفاري بالايباد واحد شلون يقدر يسوي سيرش على نفس الصفحه ككلمه بالاي او اس 7 ما ادري شلون يعني سيرش على نفس الصفحه اسوي على فت كلمه السيرج على نفس الصفحة كأنما بالآيفون موجودة. لا هو بالآي أو إس 7 كأنما كلها موجودة. لا بالآيباد موجودة. وين شون؟ ما أدري. موجودة. أقول لك موضوع ما له دخل كل الحين ما له دخل بس لقوا سيجنال ثانية إشارة ثانية من الطيارة المفقودة الماليزية هسه بالجديد. يعني هاي صار ثاني مرة. أول مرة قبل كم يوم لكفت سفينة كأنما أو قاعدة صينية إشارة من الطيارة الماليزية, وهسه اليوم قبل من نسوي بودكاست بساعة كنت أتغدى وشفت إجاني نوتيفيكيشن جاي لاقين سيجنال لخ من الطيارة. وين يعني نفس المكان؟ ما أدري السيجنال الثاني نفس المكان؟ ما فتت بالتفاصيل بصراحة قلت لكم جاني أنا صراحة هاي من أكثر ما نهمش الموضوع كل ذا تابع أنا خطأ يعني خطأي والله أدري وين أقول لك ترى شنو الخطأ بصراحة أقول لك يا علي ال ال ال الهتك بسالفة الطيار وهم بعدهم ما عندهم أي دليل وكل مرة يقول لك مو أي وهو انتحر هو ذب روحه بهذا المكان اللي يعرفك كومة براكين مو هو خطف الطيارة. يعني حتى لما عرفوا إنه الطيارة خلص وقعت 100% خلص واقعوا والكل ميتين هلا هو ذا بروحه بهذا المكان متقصد دعوفوا الطيار ايش بال احتمال ترى ميت من زمان هو. منو هاي التحليلات؟ يعني تحليلات منو بالضبط؟ اخبار المواقع بشكل عام، كل موقع يحكي بكيفه ويحكي بسيره الطيار بشكل. طبعا هو احتمال كبير سيطلع بعدين بالاخير تلقى الطيار اصلا ميت من زمان، اوكي، وواحد ثاني كان يقود الطياره بسوي يطلع يطلع مثل فيلم ايربلين مال الثمانينات، يطلع عندنا ماكل سمك وصار عنده تسمم. شنو كنت فيلم؟ ما شايف الفيلم الكوميدي، اقول لك من ارقى، من يعني اهم الافلام الكوميديه بتاريخ الافلام. تحشيش مال شو اسمه، الله يرحمه، هذا الممثل ليزلي نيلسون. اوكي اوكي جماعه، جريده ذا جارديان مأكده انه الاف بي اي، موقع الاف بي اي متاثر. اوكي يا تحت ديزل سكرين شوت احسن بالمناسبه. انا متحمس على السكرين شوت اكثر من بالضبط. هذا شوف شلون حلو هذا بروفايل، بس البروفايل صفحة البروفايل مالتك مو التايم لاين، تايم لاين نفس القديم. اي لا تم واو حلو، صار عبك فيسبوك صار. بدي اقول لك بالضبط، مو عبالك هو فيسبوك. فيسبوك اشتريت تويتر روح بس. بس حلو. لا لا طيب، بس ما سويت التير اون، انا هيك من نوع بعدني هيك من المتمسكين. ما هيك ما انا مو جاهز للتغيير. نفسيتي ما تستحمل حاليا. ايه انا بدي اشوف الخبر. شنو بدي احكي من الاخبار الغريبه شوي، نطلع من هذا المود ونرجع لي اذا انتم بعدكم مكملين. هي مو كلش غريبه بس شلون حلت حبست عليه. مثل جير سوليد كراون زيروز سوى، ما رجعت لك السي دي؟ اي بالضبط، صار لك 1000 سنه طبعا كلش عيب عليه. اقول لك والله والله نجيب شبيش وانمار الانهار في المره. لا مو متفقين. جراوند زيروز انمار قال لي بس بس بس اليوم، بس اليوم العبها وارجع لك اياها. طبعا هذا بس اليوم ممكن قبل خمس ايام. انت كان قلت لك اياها ناسي 100%. انا ظليت ساكت، قلت خليني اشوف شو قلت راح يرجع ان شاء الله. اصلا سيدي وين؟ اصلا سيدي ما اعرف وين، عبالي مرجع لك اياها والله العظيم. لا لا اذا سيدي تعرف اذا ضاع شو اسوي بيك؟ ضيع حياتك. انت كان قلت له امي ما تقبل اطلع بالطرمه. يعني انا واحد متيه وعندي امتحانات، ذكرني حبي. أنا والدي مريض وعندي باليوم مشكلة ثانية، ولا شاني منتبه. إن شاء الله يرجع لك السي دي، وإن شاء الله عنده عافية على كل والدك. بالضبط. ما هذا ما أدري يعني، أبقي لو أقصه. لا لا عادي عادي. المهم نرجع للموضوع. مثل جير سوليد جراوند زيروز باللعبة سنيك طبعا موت هذا آي درويد ايفون 5 بالضبط. عندي جهاز اسمه اللي هي طبعا فد حركه تيجي تحشيش على الايفون وعلى الاندرويد. دمج بين اثنيناتهم، يجي اللصمه اثنيناتكم. بالمناسبه الناس اللي ما يعرفون كلمه اندرويد كاندرويد او درويد بشكل عام ترى كلمه جدا مستخدمه وقديمه كلش النظام. الاي شيء الي الكتروني راسا يحطون بها درويد او اندرويد، يعني فت كلمة ويكملون بها هاي، فهي كلمة من الكلمات جدا مشهورة. على كل فويات جهاز بين تحشيش هو، أقول لك هيديو كوجيما بين حركاته. أحلى شيء المهمة مال هيديو كوجيما بجراوند زيروز. بس لا لا دونت سبويلر للناس. anyway شو أنت أقول؟ أي فويات جهاز، هذا الجهاز يعني يشوف بالخريطة ويخابر به وإلى آخره، فسووا كفر بالضبط الجهاز. اوكي تحطه للايفون 5 وايفون 5 كلش حلو، راح نحط لكم اللينك منه بالخبر. الصدق حلو اوكي، بس المشكله تعرف شنو؟ ما اتوقع راح تستخدمه، يعني يمكن تحطه مره واحده وبعدين يجي تشيله وتحطه على المنس كفر بوحده، لانه كلش كبير على الجيب. اتوقع راح يصير مو شو شايف انت؟ له علاقه باللعبه هذا ولا ما له علاقه؟ لا لا ما له دخل، بس هذا البرنامج اللي مشغله علي، هذا البرنامج اللي مشغله اللي هو دور بالاب ستور مثل جير سوليد جراوند زيرو تلقاه. انا كنت مشغله بالايباد لايف كلش فيكه، الماب لايف اشوفه شلون بطل فيلد فورت ذكر دعايات بوقتها لايف. انا والعب اشوف التحركات مال الجنود وين يروحون وين يجون، وخط اشوف الماب كليته، واكو اشكال للماب اقدر ساتلايت فيو ما ادري شنو تفتكر شلون كلش فيك هذا. فهذا نفسه بس بشغله على الايفون ااا ليش تحس انه 74 دولار واو مو غالي يعني هاي اسعار الكفرات عادة بالضبط مو غالي لا طبيعي بس هو كبير مشكلته كبير اه عجبني يعني. هذا صدق باتري اوكي صدق تحط هنا باتري على ايوه عامل الضوء ها تحشيش يلا دنا نطلب انا صدق كلش حبيته يعني جديات انا ما يفيدني ما لا هو ماني ما راح استخدمه اه انت اي انت 5C لا أنا بس هو شوف 90% يمكن بس مرة واحدة راح تحط بالجهاز بعدين وراها راح هيجي تلف تشغل الجلوب أقول لك إذا هو خطر الله إذا هو الكفر عادي إحنا ما بالضبط ما نستحمله بس هو فيك شكل الجهاز ينحط على الميز وحلو بالذات إذا أنت فان للجير آه هاي كان خبر هيجي غريب ما أدري أنا خلصت أخبار إذا تعطيكم شيء أنا خلصت مؤامرات بعد ما أدري شنو عندنا شيء شعبك احنا عشان حلقة قصيرة لانه هاني بعدها الدنيا ضاوية امي اقول لك الحلقة اللي انا ما شفت بيها ترى كلش كانت قصيرة الحلقة اللي فاتت سمعتها هيك صدق قصيرة كانت من هيك لا هاني وش بدي اسمع هيك صدفة خلاص بعدين ثاني ها مو كنا مستعجلين صدق انا كنت مستعجل وشفت حتى سويناها قبل الوقت الطبيعي فاستعجلت بيها بس هسه ما ادري يعني هسه 7 الا الثلث عندنا الدنيا بعدها ضاوية الساعة 6 بالليل حيل ظلمة ترى يمنا كلش احنا بالصيف يمنا مثلا بساعة بالعشرة 10 بي ام مثلا تغرب الشمس مرات 10:30 هاي بالصيف بحيث صدق واحد يتونس بالصيف هنا يعني صرت تموت بس الآن هو الشتاء كآبة فرب العالمين يعوضنا بالصيف حتى على صدق بما أننا إحنا وصلنا لنهاية الحلقة هيجي بس حاب إنه إن هيجي نحشش على فد موقف أني دا أشوف دا المهم شو بدي أعرف إيش فيك ما أدري خاف جوعان أنور أي ولا جوعان فد تبسي باذنجان من يمك المهم أقولك بشتي تبسي باذنجان مال مصاربة أي أوكي من هذا الحنين خلاص وعد بس تجي العمان لك أبو الكبة بتنجام من هاي الزينة كمل المهم تعرفون أنتم Infamous Second Son هي نزلت صار لها فترة طبعا البلاي ستيشن 4 أنا دا ألعبها كلش متونس بيها من الحركات الحلوة بيها أنه Infamous Second Son أنت تروح تصبغ على الحيطان فتصبغ يعني بهذا السبراي من تجي تصبغ بالسبراي تلزم الجويستيك بطريقة مثل انت لزمتك القطية السبراي وتحط ايدك على الار 2 اللي هو التريجر حتى انه شلون انت ترش هسا مو هنا أنا الحلو بعد الحلو هسا انت مو ترج الجويستيك على اساس انه يرج تنخض القطية اي تنخض القطية والصوت مال هاي الخرزة اللي تكون بداخل القطية مال هاي يطلع من السماعة مال الجويستيك اه حلوه بحيث فتح حركه الا خرافيه وبعدين على الشاشه انت بالجايروسكوب اللي موجود بالجويستيك تحرك وترسم لانه هو الرسم يكون مو عشوائي يعني يحط لك هيك فد باث ترسم عليه وترسم وتحرك بحيث حركه تنسى انت لازم جويستيك تنسى بكل معكمه انت لازم جويستيك راح حلو بحيث فشي يعني هاي الشغلات تجي قد بسيطة وشغلات ثانوية لكن هي اللي شلون تكبر اللعبة بعينك تخلي اللعبة هيك واو هاي شنو بعد ثاني القد ما عجبتني الحركة بيوم واحد خلصت كل أماكن السبراي بالمدينة كلها الثياتر صدق أنت حبيتها مو شقة صدق حبيتها يعني حبيت لو بل وابتليت